المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند قوله القسم الثاني من الأصل الثاني من أصول الأدلة أخبار الآحاد. مصنف بعد أن أنهى الكلام على المتواتر وعلى شروطه ثم عرج على ما قطم الأخبار ما يقطع الأخبار التي يقطع بكذبها وما قطع من الأخبار بصدقها وما يتوقف فيه أي باعتبار ما صاحب هذه الأخبار من القرائن وباعتبار قائلها كذلك فإن الخبر قد تصحبه قرائن يقطع بصدقه وقد تصحبه قرائن يقطع ما بكذبه وقد يتوقف فيه كما أنه قد يقطع بصدقه باعتبار قائله كخبر الله تعالى وخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تصحبه وقد يقطع بكذبه باعتبار قائله وما يحتف به من قرائن وقد يتوقف فيه حيث لم يترجح جهة الصدق على جهة الكذب فيتوقف حتى يرد ما يبينه أو ما يرجح إحدى الجهتين. انتقلها هنا إلى خبر الآحاد والمقصود منه ينحصر في أربعة أبواب. الباب الأول في إثباته على منكره والغرض منه يحصل برسم مسائل. المسألة الأولى أنكر منكر جواز التعبد بخبر الواحد عقلا ويشير هنا إلى قول الجبائي المعتزلي وإلى بعض علماء الكلام وكقول القاساني وما نقل عنه بأنه يحرم العمل بخبر الواحد. وهذه كلها أقوال قالوا إن الجبائي والقاساني قال أنه لا يعمل بخبر الآحاد ولا يتعبد به عقلا وقد أوردوا على ذلك شبه سيأتي الجواب عليها في كلام المصنف. قال المصنف ونحن ندعي جوازه عقلا ووقوعه سمعا أي ندعو جواز التعبد بخبر الواحد عقلا وقد وقع شرعا وإذا وقع شرعا إذن فهو جائز عقلا لأن الوقوع فيه ما في ولأن ما ورد به الشرع قد جوزه العقل فإن الشرع لا يرد بما يقع محالا في العقول. قال واعلم أن نعني بخبر الواحد هاهنا المقصود الذي هو محل الكلام هو ما ليس بمتواتر سواء ما رواه الواحد أو ما رواه أكثر من الواحد ولكن لم يصل إلى درجة التواتر علي فهو خبر آحاد ودخل معنا فيه المشهور والمستفيد والعزيز والغريب هذه كلها من قسم خبر الآحاد فإنه كما سيأتي وإن كان لا توجب العلم كما سيأتي بيانها فإنها يجب العمل بها لورود أدلة متضافرة على وجوب العمل بخبر الواحد وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. قال والدليل على جواز وقوع التعبد به فقد وقع التعبد به شرعا. أولا ما علم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما علم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن تتبعه تبع سيرته وأحواله يعلم أنه في إرساله للوفود وفي إرساله لمصعب بن عمير مثلا لتعليم أهل المدينة الإسلام وفي إرساله لبعض الصحابة إلى بعض القبائل، هذه كلها من قسم خبرية في خبر الآحاد، وما تداول كذلك في المدينة وفي أرجائها كله إنما على جهة الآحاد وليس على جهة التواتر، أنه كان ينفذ ولاته وسعاته على خبر الآحاد وأرسلهم إلى النواحي يبلغون الأحكام وهم آحاد قطعا لم يصلوا إلى درجة التواتر، وأرسلهم يبينون الحلال والحرام، وكذلك أرسل السعاة في جبية أموال الزكوات، وكذلك في صرف أموال الزكوات، وهذا كله قد تواتر من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما كان يسير مثلا السرايا ويؤمر عليها واحدا، ومعروف أنه إذا أمر عليها شخصا واحدا فإنه يجب أن يكون من هو تحت أمره أن يكون تابع لأوامره، وأنه يأمرهم وينهاهم ويمتثلون بموجب أمره ويمتثلون لموجب نهيه، وهكذا طاعة لله ورسوله وهكذا. وعلى هذا مضت صار سيرة الخلفاء الراشدين بعده صلى الله عليه وآله وسلم، ومضى أمر المسلمين إلى زماننا هذا على أن خبر الآحاد مما يجب العمل به، وهو معتبر فيما يتعلق بالفتوى وفيما يتعلق بحكم الحاكم وهكذا. إذن هذا الدليل الأول هو سيرة المصطفى وما تواتر من عمله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثاني على وجوب العمل بخبر الآحاد وإجماع الصحابة كافة على العمل بخبر الواحد، إجماع منهم رضي الله عنهم على وجوب العمل بالخبر الواحد، وإن كان قد لا ينقل الإجماع على جهة القول ولكن هو نقل على جهة السكوت، فإنه قد تواتر هذا عنهم في وقائع كثيرة ومتعددة ومتنوعة. ومن أراد الوقوف على ذلك فليبحث عن القضايا التي استندوا فيها إلى أخبار الآحاد، فقد تجد قضايا أفتى فيها الصحابة رضوان الله عليهم وحكموا فيها استنادا على خبر الآحاد، وما فتشوا على المتواتر ولو أبدوا معارضة لكونه خبر أحاد. وأما ما نقل عن بعض الصحابة في ردهم لبعض كما في قصة عمر رضي الله عنه أو كذا فيما اشترط عمر رضي الله عنه أن يروى الخبر من جهة أخرى كما في بعد وقائعه، فهذا ليس على جهة الرد وإنما هو على جهة التثبت، أراد أن يتثبت من الخبر، ثم إنه بحث عن عاضد أو أراد أن يتثبت، وكونه جاء من طريق آخر هذا لا يخرجه من أن يكون خبر أحد، وكونه جاء صحابي آخر وأخبر بنفس الخبر الذي أخبر به الصحابي الأول فإن هذا لا يخرجه من درجة خبر الآحاد إلى المتواتر. إذن فوجوب العمل بالمتواتر هو ما توتر عن الصحابة رضوان الله عليهم ووقع الإجماع عليه. ولهذا قال من أبدى معارضة لما جرى عليه سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من قبول خبر الآحاد والعمل به، وما مضت عليه سنة الخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، من أبدى معارضة لما تواتر عن هؤلاء يكون قد أصيب بخبل في عقله أو رام العناد وقصد وقصد العناد معاندة الحقائق. زاد الحقائق ومعاندة الحقائق، من عاند الحقائق فهذا في الحقيقة لا يكلم وإنما يطرد من مجلس المناظرة. الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الآحاد أن العامي بإجماع الفقهاء مأمور بتقليد المفتي، أن العامي مأمور أن يقلد المفتي، هذا مأمور به. وشك أن المفتي إنما هو شخص واحد وإنما هو آحاد، حتى ولو كانوا أشخاص متعددين فهم لم يصلوا إلى درجة التواتر. ويجب على العام أن يعمل بمقتضى ما أفتاه به المفتي، وإن كانت الفتوى نعم ليست بإلزامية، ليس كحكم القاضي، ولكن حكم الله تعالى للعام أن يعمل بمقتضى ما أفتاه به المفتي. وكذلك في مسألة نصب الحاكم أو ما يحكم به الحاكم والقاضي فهو خبر آحاد ويجب العمل به وهو ملزم لصاحبه. إذن كهذا هو الدليل الرابع وهو الدليل الثالث، وهو وجوب تقليد العام للعالم، هذا لا يكون إلا في خبر آحاد. كذلك الدليل الرابع ظاهر الآية، ظاهر قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، قالوا إذن هي طائفة قليلة، والطائفة هي دون عدد التواتر. فظاهر الآية يقتضي أن الطائفة التي نفرت لتعلم العلم ترجع وتنذر من بقي، ولا شك أن الطائفة التي خرجت لطلب العلم لم تصل إلى درجة التواتر، وقد حكم الله تعالى بأنهم ليتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن كان نعم قد يطعن في الآية أو قد يرد الاستدلال بهذه الآية بمنزع آخر، فإنها تقال أنها تدل على وجوب الإنذار لا على وجوب اتباع المنذر، بمعنى أن الطائفة التي نفرت لتعلم العلم ثم رجعت يجب عليها إنذار الطائفة الأخرى التي بقيت أو إنذار أقوامهم الذين لم ينفروا للعلم، ولكن لا يؤخذ من ظاهر الآية وجوب اتباع المنذر. ولكن هذا الرد أو هذا المنزع في رد الاستدلال بالآية يرد عليه بقوله تعالى لعلهم يحذرون، وإنما التحذير مما هو واجب فعله أو واجب تركه، لا مما يجب عليهم، لأنه قال لعلهم يحذرون، أي لعلهم يحذرون ما حذرتهم منهم الطائفة التي نفرت، ومعروف أن الطائفة التي نفرت ستحذرهم من ترك أمر أو فعل ما دعا أو فعل نهي، إذن فهم قد اتبعوهم فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه، واقتدوا بهم فيما قالوا لهم أن هذا واجب وأن هذا حرام، فيكون مآله أنه قد عمل بخبر هذه الطائفة التي نفرت لطلب العلم. إذن هذه أدلة أربعة ساقها المصنف رحمه الله للاستدلال على وجوب العمل بخبر الآحاد، وأقوى هذه الأدلة في الحقيقة هو الدليل الأول وهو ما مضى في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وما درج عليه الصحابة رضوان الله عليهم في زمانه وما درجوا عليه بعد زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، أي في زمان الخلفاء الراشدين. فإن قيل هذا اعتراض جاب عنه المصنف قال: فإن قيل كيف يجر الرجوع في أحكام الله لا خبر الواحد وهو مما لا يعلم صدقه ولا عصمته عن الخطأ، فقد يروى خبر في سفك دم أو إباحة فرج معلوم تحريم ذلك بدليل قاطع فيستباح من أجله، وربما يكون كذبا أو خطأ فيفضي ذلك إلى استباحة المعلوم تحريمه بالوهم ولا يجوز رفع المعلوم بالظن. قالوا هؤلاء أن كيف يعمل بخبر الواحد وهو لا يعلم صدقه ولا كذبه، لأنه مظنون على أي حال فهو مظنون الصدق، مظنون الصدق وليس مقطوع ماذا بصدقه، ومظنون الكذب وليس يقطع مثلا بكذبه، إذن فكيف يعمل به في استباحة ما هو معلوم قطعا تحريمه كاستباحة فرج محرم أو استباحة دم ما دمناش دم محرم؟ إذن فكيف نرفع ها هنا ما هو معلوم بما هو مظنون؟ وقد مر أن المعلوم أن المظنون لا يقوى قوة المعلوم فلا يرفعه، إذن فكيف نسلط ها هنا ما هو مظنون على ما هو معلوم، وكيف يقضي المظنون على المعلوم، أو كيف يقضي ما ظن صدقه بما علم بما هو معلوم وقطعي أن يرفعه؟ ولا يجوز رفع المعلوم ماذا به بالمظنون، ولا يجوز رفع العلم ماذا به بالظن، لأن العلم مبني على القطع واليقين، وإذا تحقق اليقين فلا يرفع به بالظن. قلنا هذا السؤال هو سؤال في ظاهره أنه سؤال وجيه يقتضيه المقام، ولكن هذا قد رفع بما توتر من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وما توتر عن الصحابة رضوان الله عليهم في العمل به، ولهذا قلنا المنزع في كونه يجب العمل بخبر الآحاد هو الشرع وليس العقل. الشرع هو الذي دل على أنه يجب العمل بخبر الآحاد وتعبدنا بالعمل بخبر الآحاد، إذن فهذا الظن المترتب من خبر الآحاد ظن معتبر شرعا وظن جوز الشرع التعبد بل أوجب الشرع التعبد به، وأنه لا يجوز أن يترك العمل به، بل يعتمد العمل به، وأنه يجب العمل به. فلهذا قلنا أن المنزع والاستدلال إنما هو بالشرع وليس بالعقل، ولهذا قال المصنف جواب عن هذا السؤال الذي أورده هؤلاء، قال: والجواب أن هذا السؤال يدفعه ما أقمناه من قواطع الأدلة ولا يلتفت إليه، ما أقمناه من قواطع الأدلة على وجوب العمل بخبر الآحاد. ثم أن هذا السؤال أو أن هذا السائل يرد عليه إرادات في سؤاله هذا، إذ يلزمه أن لا يجوز الحكم بالشاهدين، ويلزمه على هذا أن لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، ويلزمه على قول هذا أن لا يقبل قول المفتي، ويلزم على قول هذا أن لا يقبل حكم القاضي، وكذلك لا يقبل قول المرأة المعقود عليها النكاح أنها على حالة التي يسمع عقد النكاح، ولا يقبل قول البائع في سلعته ولا المشتري ولا شيء من هذا، ولا تستقيم أحوال الناس باشتراط التواتر في جميع الأخبار، وباشتراط التواتر في جميع ما ينقل، فإن أحوال الناس لا يمكن أن تستقيم، لا يمكن استقامتها، ولا يمكن أن يستقيم أمر الفتوى، ولا يمكن أن يستقيم أمر القضاء بالشهود ولا بالشهيد واليمين ولا ما شبهه. فلهذا هذا السؤال هذا الذي قال بأن المعلوم لا يرفع بالمظنون، وأن خبر الآحاد إنما يفيد الظن، ولا يمكن أن نرفع المعلومة المعلوم به. قلنا هذا خبر تريد عليه إرادات, إرادات إذا التزمها صاحبها أوقع نفسه في العنة وأوقع الناس في المشقة والعنة. والشريعة قد جاءت برفع الحرج وبرفع المشقة, وجاءت الشريعة على خلاف ما هذه الإلزامات التي التزمها. إذن وللمخالف شبهتان, للمخالف بعمل بوجوب العمل بخبر الآحاد شبهتان. أحدهم, أحد هذه الشبه قالوا قول إن تمسكتم في العمل بأخبار الآحاد بما نقلتم عن أهل الإجماع من العمل فقد نقل عن الرد لكثير من أخبار الآحاد. قالوا أولا الشبهة الأولى, قال تمسكتم بالإجماع فيما يتعلق بالعمل بخبر الآحاد, أي الإجماع عن الصحابة, عن الصحابة, وقد نقل أنه قد ماذا, قد نقل الرد, رد كثير من أخبار الآحاد, من أخبار الآحاد عنهم, أي عن ماذا, عن أهل الإجماع, ولم يعملوا بمجموعة من خبر الآحاد. قلنا أولا ما نقل عنهم من رد خبر بعض أخبار الآحاد فهو نقل أصلا من أشخاص معينين وليس من جميعهم, وإنما رد من رد الخبر بعد أن وصل إليه لاعتبار اعتبره ولأصل استمسك به فرد خبر الآحاد, كرد عائشة رضي الله عنها لحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله, مستمسكة بقوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. ولهناك بعض ما ورد من ردهم لبعض أخباريش الآحاد, وكذلك حديث الذي جاء واستأذناش على عمر رضي الله عنه فلم يأذن له فقال له لا تأتين بشهيد, ثم رجع فعتبه عمر على الرجوع فذكر له الحديث فقال له عمر لا تأتين بشاهدناش أو تجعلنا ظهرك أو كما قال عمر رضي الله عنه. قالوا هذا ليس فيه رد لخبر الآحاد, وإنما هذا تثبت من خبر الآحاد وليس بالرد. على يد حال فما نقل عنه من الرد فهو لاعتبار اعتبر أو لأصل استمسك به من رد, ولكن لم يكن إجماع منهم بل رده البعض وقبله البعض. ولو قلنا أنه قد نقل الرد عنهم إجماعا لأدبنا إلى تخطئة أهل الإجماع, وأهل الإجماع لا يخطئون بحال من الأحوال لأنهم معصومون, أي الإجماع الأمة معصومة لا يمكن أن تجتمع ماذا على ضلالة أو على خطأ. فلهذا قال والجواب أنه لا يسوغ التمسك بردهم لما ردوه منها على رد جميعها, لأنه يلزم منه أن يكون أحد الإجماعين ماذا خطأ وهو محال. لأن لو قلنا أنه نقل الإجماع عنهم على الرد, ونحن قلنا نقل الإجماع على أنه يجب العمل بخبر الآحاد, إذن يلزم من أن يكون أحد الإجماعين ماذا خطأ, ويلزم على هذا أن تجتمع الأمة على ضلال وعلى خطأ. فلهذا قلنا ما نقل من ردهم لبعض أخبار الآحاد فهذا إنما هو من أفراد معدودين على ما رأوا أو من اعتبارات اعتبروها. الجواب الثاني أن الرد إنما كان في أخبار مخصوصة, في أخبار مخصوصة لعلل صرحوا بها كما في قصة عائشة رضي الله عنها, وهذا كما أن الحاكم يرد شهادة الفاسق والوالد والولد لو شهد الوالد للولد أو العكس والخصم, ولا يلزم من ذلك إبطال الحكم ما دشب بالشهادة. فكون القاضي رد شاهدا لفسقه أو لتهمة هذا لا يلزم أن نقول قد بطلت الشهادة وأنه لا يحكم بشهادة الشهود, وإنما رد هذا الشخص لما فيه من علة. وكذلك لو رد بعض الصحابة بعض الآحاد بعض حديث الآحاد إنما هي لعلل أبدوها لعلل نبدوها واستمسكوا بأصل في مسألة الرد. الشبهة الثانية التي أبداها هؤلاء تمسكهم بقوله تعالى أي بظاهر قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا ولا تقف ما ليس لك به علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا إذن هنا لابد من العلم. لا تقف ما ليس لك به علم أي ما لا تعلمه لا تتبعه، ما لم تتحقق من العلم به لا تتبعه على ظاهر الآية. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فمن قال بالظن إذن قال على الله ما لا يعلم. هذا هو شبهة هؤلاء. قال والرد عليهم أن ذلك ليس قاطعا في رد خبر الواحد، ولا سائل يصغ رد القاطع بما ليس ما دش بقاطع. قلنا هذا أولا الآية ليست في سياق ما يتعلق بخبر الآحاد، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تتبع ما ليس لك به علم. والعلم قد يطلق ماذا؟ على الظن، قد يطلق العلم ويراد به الظن. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، لأن الفقيه المفتي عندما أو المجتهد عندما يبني حكما شرعيا انطلاقا من آية أو من حديث واستعمل آلة النظر والاستخراج، فإنه أقصى ما يصل إليه أن يظن ظنا ولا يقطع ماذا بصحة اجتهاده. ورغم هذا فهو قد تعبدنا الله ما تنبه بتقليده أي بتقليد المجتهد في ذلك الحكم الذي استخرجه، وإنما وصل إليه بطريق الظن وليس بطريق القطع. وقد قال الفقهاء أن الظنون مما تعبدنا الله تعالى بها. إذن فالآية أولا لا يسلم لكم أنها في خبر الآحاد، وأن إذا كانت ليس في خبر الآحاد وأنه قد تدل عليه بظاهر، أقول لا يترك الإجماع القطعي لظاهر مضمون، فقد نقلنا الإجماع من الصحابة وما مضت به سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب العمل بخبر الآحاد، فلا يمكن أن يترك هذا الإجماع القطعي. أن يترك لماذا؟ لظاهر الآية وهو لا يقوى قوتها. الجواب الثاني أنه يلزم منه أن يحرم اتباع المفتي والانقياد للحاكم، قياد للحاكم وتحريم نصب الخلفاء الأئمة بعده والقضاة، وهذا قلنا ممنوع، أنه ممنوع، وهذا قد تواتر نصب أهل الفتوى ونصب القضاة والحكم قضاة بشهادة الشاهدين وبالشاهد واليمين عند من قال به، ونصب الحكام وحكم مثلا الحاكم بمقتضى الشاهد وبمقتضى شهادة الشاهدين وهكذا. على أي حال فهو نقل الإجماع كما قلنا على وجوب العمل بخبر الآحاد، نقل الإجماع على وجوب العمل بخبر الآحاد. مسألة ذهب قوم إلى أن العقل وهو سياد المسائل العقائد سيأتي أن لأنهم فرقوا بين باب الفروع وباب العقائد، قالوا أن باب العقائد المقصود به هو القطع وأنها لا تبنى على الظنون، فلهذا لم يقبلوا خبر الآحاد في باب العقائد، وقبلوه ماذا في باب الفروع، لأنه قد تعبدنا الله بها بغلبة الظن. فمن فرق وهو هذا الجمهور على هذا التفريق، على التفريق بين باب العقائد وبين ما يتعلق بباب الفروع، قالوا أن المتعبد به في باب العقائد هو القطع وأن العقيدة مبنية على الجزم وعلى الجزم والقطع. وإن اختلفوا في بعض فروع العقائد هل تثبت بخبر الآحاد أو لا تثبت بخبر الآحاد، كمثلا حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض المسائل التي هي لا يطلب فيها القطع، فقد قال بأنه يعمل بخبر الآحاد فيها أو يعمل بخبر الآحاد فيها، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في أثناء كلام على العقائد. على أي حال منهم من فرق بين باب العقيدة وبين باب الفروع، وجمهور المتكلمين على هذا التفريق. مسألة: ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد، وهل يدل العقل على وجوب العمل بخبر الواحد؟ قال المصنف: وهو باطل. قالوا: لأن وجوب العمل إنما استفدناه بالشرع، وأن العقل لا يحكم بشيء فلهذا قلنا مأخذ ومرد وجوب العمل بخبر الآحاد هو الشرع، فلهذا رفعنا القطعية بالمظنون واستعملنا المظنون في باب القطعيات في الفروع، ماذا؟ اتباعا لماذا؟ لمورد الشرع، لأن الشرع هو الذي أوجب، فلما أوجب الشرع العمل عملنا بمقتضى الشرع. فإن قيل: قد قدمتم أن الإمكان شرط في التكليف، وقد كلف النبي أن يبلغ الرسالة إلى الكافة ولا يمكنه ذلك بنفسه، فلا بد أن يبلغ ذلك عنه رسله، ولو بعث عدد التواتر لم يفي بذلك من يحضره، فيتعين التبليغ بالآحاد ضرورة أن الإمكان يتوقف عليه. ها هنا قال: من قال بأن خبر الآحاد يجب العمل به من جهة العقل، قالوا: قد قلنا مرة معنا أن الإمكان شرط في التكليف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كلف أن يبلغ شريعة الله تعالى إلى جميع الأمم، وأن يبلغ الشريعة إلى جميع الناس، وأن يبلغها إلى أين وجد الناس، في مشارق الأرض وفي مغاربها، وهذا في مستقر العادة لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتنقل من هنا وهناك، ولا يمكن أن يوصلها بنفسه إلى جميع أمم الأرض، إذن لا بد له من رسل هم الذين سيوصلون هذه الشريعة إلى جميع الناس. هؤلاء الرسل طبعا يستحيل عادة أن يصلوا إلى درجة التواتر، أن كل في وفد أراد أن يرسله لا بد أن يكون فيه درجة التواتر، هذا محال لا يمكن. إذن فيتعين أن يكون هؤلاء الذين سيرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ ما وجب عليه تبليغه أن يكون ماذا؟ آحاد، أن يكون أحد. وإذا نقول تبليغ الرسالة واجب، وهذا التبليغ تبليغ الرسالة واجب متوقف على ماذا؟ على وجوب عمل بخبر الآحاد. فيكون العمل بخبر الآحاد كبعض مقدمات وجود الواجب، لأن الواجب هنا وجب عليه، أي وجب على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الشريعة، ولا يتحقق هذا الواجب ولا يقع وقوعا إلا بخبر الآحاد. إذن فيجب العمل بخبر الآحاد لوجوب تبليغ ماذا؟ الشريعة. فيكون العمل بخبر الآحاد وجب من جهة أن الشريعة يجب تبليغها، ويستحيل عادة أن تبلغ ماذا به بالتواتر، وإنما هي بخبر الآحاد. إذن فيجب العمل بخبر الآحاد لوجوب تبليغ الشريعة، فيكون العمل بخبر الآحاد أحد مقدمات وجود تبليغ الشريعة. تبليغ الشريعة، وقد مر معنا أن مقدمات الواجب، مقدمات وجود الواجب تجب بوجوب ذلك الواجب. فمن هنا نزع البعض إلى أن العمل، أن وجوب العمل بخبر الآحاد يجب عقلا، يجب عقلا لا شرعا، لأن الإمكان متوقف عليه. ولكن قال المصنف: قلنا لو حصل التبليغ بالآحاد لتعين أن يقال إن ذلك جهة في الإمكان، ولا يحصل التبليغ به، بل حاصل ظن التبليغ وليس ذلك تبليغا، فلم يتوقف الإمكان عليه. قلنا أولا الذي توقف الإمكان عليه إنما هو ظن التبليغ وليس التبليغ نفسه، هو ظن التبليغ وليس التبليغ نفسه. بمعنى نقول أن التبليغ أن الذي توقف عليه التبليغ، توقف عليه التبليغ ليس هو الإمكان نفسه، وإنما هو ظن الذي توقف عليه الإمكان، عفوا، لأن قلنا الإمكان هو شرط، الإمكان شرط في التكليف، الإمكان شرط في التكليف. وقلنا المتواتر هذا غير ممكن، إذن ماذا بقي؟ بقي معنا خبر الآحاد. إذن التبليغ متوقف على خبر الآحاد، لأنه هو الممكن. قلنا ليس هذا، ليس بضرورة. لماذا؟ قال: لتعين أن يقال إن ذلك في جهة، أن ذلك جهة في الإمكان، أن ذلك جهة واحدة في الإمكان، ولا يحصل التبليغ به، بل الحاصل ظن التبليغ. أقول الحاصل الذي توقف عليه هو ظن التبليغ، الذي توقف عليه الوجوب هو ليس التبليغ نفسه، وإنما هو ظن التبليغ. فإذا ظن غالبا أن التبليغ قد وصل وقد بلغ، فيكون قد أدام ما عليه. على أي حال، الاستدلال بها بمثل هذه المسألة على أن خبر الآحاد يجب عقلا، يجب العمل به عقلا، إنما عند من أثبت الأحكام لماذا؟ للعقل، ومن رأى أن العقل يوجب وأن العقل يحسن ويقبح، وأن العقل يوجب ويحرم، وهذا منزع معتزلي. وأما الأشاعرة لما ردوا هذا وقالوا أنه لا، العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، قالوا إذن فوجوب العمل بخبر الآحاد إنما هو ثبت بمقتضى الشرع وليس بالعقل. الجواب الثاني أن قد بينا فيما سلف أن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا بهم لا يلزم أن يتصف بالواجب، لأنه مر معنا في الخلاف أن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به لا يلزم أن يتصف ماذا بيش بالوجوب، وإنما يلزم أن يتمكن منه المكلف، لابد أن يكون في قدرة المكلف. مر معنا أن مقدمات وجود الواجب منها مقدمات في قدرة المكلف، ومنها مقدمات ليست بقدرة المكلف، وإنما التي تجب تلك المقدمات التي هي في قدرة المكلف. فقلنا مثلا وجوب الجمعة متوقف على وجود مثلا من تقام بهم الجمعة كـ12 رجلا وزيادة، ولكن اجتماعهم أن يجتمعوا ليتحقق بهم الواجب هذا قالوا ليس في المقدور. فليس دائما مقدمات الوجود، وجود الواجب تجب بوجوب ذلك الواجب، لأن إنما تجب فيما إذا كانت في قدرة المكلف، أما إذا لم تكن في قدرة المكلف إذن فلا تجب بوجوب ذلك الواجب، لأن الإمكان والقدرة على الفعل شرط في التكليف. فلهذا قال وإنما يلزم أن يتمكن منه المكلف فلا يكون ممنوعا منه, بمعنى لا يكون ممنوعا لكن يلزم لأن ما دام أن ذلك الشيء واجب إذن فمقدمات وجوده تكون واجبة, غير يبقىها هنا هل هي في طوقه أم ليست في طوقه, على أن لو قلنا بوجوب هذا لم يكن ذلك واجبا عقليا وإنما وجب دليل الشرع. ثم حتى لو قلنا بأن مقدمات وجود الواجب تجب بذلك الواجب إنما استفدناه من ماذا؟ إنما استفدناه من الشرع ولم نستفده من العقل. فكون الشيء يجب فكون مقدمات وجود الواجب تجب بوجوب ذلك الواجب نقول هذا لم نأخذه من الشرع وإنما أخذناه من مقتضى العقل, عفوا أخذناه من مقتضى الشرع وليس من مقتضى العقل, وأن العقل لا يحكم بشيء هاهنا. وإنما وجب بدليل الشرع ضرورة القيام بالواجب فلم يقتضي العقل وجوبه, لأن ذلك الواجب الذي أوجبه الشرع لما كان لا يتحقق وجوده على مقتضيات الشرع إلا بوجود تلك المقدمات اللي هي مقدمات الوجود, صارت تلك المقدمات الوجود واجبة بوجوب ذلك الشيء الذي أوجبه الشرع. الباب الثاني في شروط الراوي وصفاته. إذن هذا ما يتعلق بوجوب العمل بخبر الآحاد, وأنه قد انعقد الإجماع على وجوب العمل بخبر الآحاد ويجب كما قلنا شرعا وليس عقلا خلافا لمن زعم المعتزلة قال بوجوبه عقلا وشرعا. الباب الثاني في شروط الراوي وصفته. والمشترط في الراوي أن يكون مكلفا مسلما عدلا ضابطا لما يسمعه, أن يكون مكلفا مسلما عدلا ضابطا لما يسمعه. ومعروف شروط الأداء وشروط التحمل, فإنه في الأداء يتشدد فيما لا يتشدد في ماذا؟ في مسائل التحمل, فإنه قد يتحمل صبيا وقد يتحمل ماذا؟ كافرا, ولكن في الأداء لا بد أن يكون مكلفا وأن يكون مسلما. قال أن من لم يتصف بهذه الصفة لا تحصل الثقة بما يرويه, فالصبي لا يخاف الله ولا وازع يزعه عنه من الكذب, فإن الصبي لا يخاف الله لأنه ما استحضر شرع الله تعالى وما استحضر قوة الله تعالى ولا استحضر مهابة الله ولا الخوف منه لأنه صبي, وإن كان يميز بعض الخطاب عن بعض ويميز بعض الكلام عن بعض ولكن لم يصل إلى ذلك المقام الذي يستحضر فيه خوف الله تعالى ولا وازع يزعه من الكذب. وكذلك المجنون, هذا مجنون قد فقد آلة النظر وآلة ما قد يزعه لا عن الكذب ولا عن غير الكذب, فهو قد جن ذهب عقله. والكافر أسوأ حالا من المسلم الفاسق, الكافر كذلك, فإن الكافر الأصل فيه أنه لا أمانة له, وأنه لا عهد له, هذا هو الأصل فيه, وأنه لا يستأمن على دين الله سبحانه وتعالى ولا نستأمنه على الدين ولا على الشريعة, ولا يتخذ منه بطانا, ولا يستشار في أمور الدين ولا في أمور المسلمين إلا في حدود ضيقة. ولهذا قال والكافر أسوأ حالا من المسلم الفاسق. وأما الفاسق ينافي الرواية, فقال والفسق ينافي الرواية, فالكفر ماذا؟ أولى. إذا كان يشترط في المسلم أن يكون عدلا وأن الفاسق لا تقبل روايته لماذا؟ لفسقه, سواء فسق الجارحة أو فسق المعتقد, فإنه لا تقبل روايته لأنه لا يستأمن على شرع الله تعالى. فكذلك الكافر من باب أولى وأحرى. وكذلك من لا يضبط ما يسمعه لا يحصل الثقة بما يرويه أيضا. من لا يضبط ما يسمعه فإن هذا قد يدخل فيما سمع ما لم يسمع، وقد يزيد في الكلام ما لم يسمعه. فلهذا لا ثقة في كلامه ولا ثقة فيما يرويه. وقد فصل أهل الحديث وعلماء الحديث تفاصيل في هذه الأمور في شروط الأداء وفي شروط ماذا التحمل، وما يتعلق بفسق الجارحة، وما يتعلق بفسق المعتقد، وما يتعلق بالضبط، بضبط الراوي معروف له، واشترط في الضبط في الراوي أن يكون ضابطا، ومراتب الضبط كما هي معلومة مختلفة، وأن الضبط مراتب، منه كامل الضبط منه ناقص الضبط، وهي مراتب كالتفريق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، وإنما يأتي هذا باعتبار مراتب الضبط. قال ولا يشترط في الرواية عدد، لا يشترط في الرواية عدد، بل يقبل راوية الواحد الموجود فيه الشرائط المذكور، وهو الحديث الغريب. فلو رواه شخص واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابي، لأن الصحابة لا يسأل عن عدالتهم، وإنما من بعد الصحابي رواه شخص واحد توفرت في هذه الشروط، فإنه يقبل، فيقبل حديثه ويعمل به، ويدخل في قسم خبر الآحاد، وأنه يجب العمل به كأصل، بخلاف الشهادة. ومن هنا ينفصل باب الشهادة عن باب الرواية. وإن اشترط كذلك في الشهادة العدالة والإسلام إلى آخره والتكليف، ولكن انفصل من جهة العدد. فالشهادة يشترط فيها العدد، إما رجل وامرأتان مثلا، أو رجلين، أو بالشاهد واليمين، عندما قال بالشبي أن ألقى أن الحاكم يحكم بالشاهد واليمين، خلافا للجبائي حيث اشترط في الرواج اثنين، حيث جعل الرواية من باب الشهادة، وسوى بين الشهادة وبين الرواية، فقال لا بد كذلك في الرواية من اثنين، وأن يروي عن كل واحد ما داش اثنان، لا بد أن يرويه اثنان، ثم يروي عن كل واحد من هؤلاء الاثنين اثنين، وهذا الشرط عند الجبائي يذكر هنا في كتب أصول الفقه من باب تفنيده ورده، وليس اعتباره. قال وهذا فاسد، لأنه يلزم منه إذا توالت الأعصار أن ينتهي في العدد إلى حد لا يبلغه الحصر، وهو على خلاف الإجماع، لأنه يرى أنه لا بد في كل راو أن يروي شخصان، وهؤلاء الشخصان أن يروي عنهم ماذا شخصان آخرا، وهكذا ويتوالى، فقد يصل إلى عدد لا حصر له، وهذا مخالف للإجماع، فإنهم كانوا يعتمدون على رواية الواحد بمفرده، مثل رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية حفصة رضي الله عنها وأم سلمة وأبي هريرة في من فرد به أبو هريرة رضي الله عنه، وكذلك من فرد به ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر وهؤلاء الصحابة وأبو بكر إلى آخره. وما نقل عن بعضهم من الاستظهار برواية رواية آخر فإنما كان ذلك في وقع مخصوصة. أما ما روي من استظهار بعضهم برواية راو آخر كما في قصة عمر رضي الله عنها في مسألة الاستئذان، فهذه إنما هي في وقاع مخصوصة ووقائع معينة، لا تؤثر في الحكم العام، لأنها إنما هي لأمور عرضت ولأحوال نزلت. لأنه لما رأى عمر رضي الله عنه كثرة النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثرة الكلام فيها، أراد أن يتثبت كما في قصته مع أبي موسى الأشعري في الاستئذان، فأراد أن يتثبت من العمل، ولم يجعل هذا شرطا، ولا كان هو شرط للصحابة ولا للتابعين رضي الله عن الجميع، ما كان لهم شرطا، وإنما هو في وقائع معينة، فلهذا نقول لا يشترط في الرواية عدد، بل لو رواه راو واحد كفى إذا توفرت فيه شروط العدالة والضبط. قال هاهنا مسألة: قد قدمنا اشتراط العدالة في الرواية، وهي أيضا مشترطة في الشهادة، وما هي العدالة؟ قال: والعدالة عبارة عن استقامة باطن المكلف وظاهره على الأمور الشرعية. العدالة عرفت بتعاريف متعددة، ومجمعها ما ذكره المصنف هنا لما قال: عبارة عن استقامة باطن المكلف وظاهره على الأمور الشرعية، وأن العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، يجتنب الكبائر لا يقع منها ويتقي ماذا في الغالب ماذا الصغائر، وأن يجتنب كذلك ما يخل به بالمروءة، مخل به بالمروءة وإن كان مباحا. هو مسائل اجتناب ما يتعلق بالمروءة هذه قد تختلف من زمان إلى زمان ومن حال إلى حال، وكان المثل يمثل لها بالأكل في السوق. الأكل في السوق قالوا الأكل في السوق كان قديما من خوارم المروءة، ولا يرون الأكل في السوق إلا للسوق كما يقول خليل، وإنما الأكل في السوق للسوق أي للذي يبيع ويشتري في السوق، الذي يبيع وله سلعته في السوق فهو مضطر أن يأكل في السوق. وأما الذي جاء زائرا أو جاء دخل إلى السوق وأراد أن يخرج منه، فالأصل قالوا أن لا يأكل في السوق، وأن الأكل في السوق من خوارم المروءة. قال: وصاحبة أرباب الخلاعة، كذلك مصاحبة أرباب الفجور وأهل الفسق والخلاعة، قالوا كذلك من خوارم المروءة. ومن لا يعرج على دينه ولا مروءة، ومصاحبة من لا مروءة له. ولا شك أن مصاحبة أهل الخلاعة وأهل الفسق والفجور ومن خوارم المروءة في جميع الأزمان والأمكان، في جميع الأزمان والأماكن، وإنما في بعض الأحوال التي تغيرت بتغير الأزمان، كالأكل في السوق مثلا أو الالتفات. كان عند الأوائل أن الالتفات من خوارم المروءة، وفي هذا الزمان أثناء مشيك لابد أن تلتفت، وإلا صدمتك سيارة أو ما شبه ذلك، لابد لك من الالتفات، وعرضت أن تعبر الطريق لابد من الالتفات، وإذا كنت ماشيا لابد أن تلتفت في بعض أحوالك وهكذا. فلا يعتبر في هذا الزمان من خوارم المروءة. على يد المسائل خوارم المروءة قد تختلف من مكان إلى مكان. ولا يشترط فيها أن لا تحصل منه معصية، بمعنى لا يشترط في العدالة أن لا تحصل منه معصية، لأن هذا لا يمكن، لأن هذا إنما هو للمعصوم فقط، ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كله مات ليس بمعصوم، فقد تصدر منه صغائر، مهما أن يجتنب الكبائر، أن يجتنب الكبائر. قال: وأكثر الصغائر وإن وقعت منه معصية فليمحوها ماذا بالتوبة، حتى إن وقعت منه معصية فإنه يمحوها بتوبة عاقبة تلك المعصية. وحل عقد الإصرار عليه، ولا تقبل شهادة المسلم المجهول ماذا أمره. شهادة المسلم المجهول أمره الذي لا نعرف حاله، وما يسمى بمجهول الحال، هو في الأصل أنه مسلم، ولكن لا نعلم هل هو فاسق أم ليس بفاسق، فقالوا هذا لا تقبل روايته، خلافا لمن قبل رواية المجهول، يعني مجهول الحال. قالوا: لأن الأصل في المسلم هو العدالة، أصله في المسلم هو العدالة، فبنى على هذا أن مجهول الحال يقبل روايته ما دام أنه مسلم، ولكن الجمهور على خلافه، قالوا: لا تقبل رواية المجهول الحال إلا إذا وثق. وذهب بعض أهل العراق إلى أن العدالة عبارة عن الإسلام فقط مع التستر عن أسباب الفسق، ذهبوا إلى أن العدالة عبارة عن الإسلام فقط، فما دام أنه مسلم إذن فهو عدل، فلهذا لا يفتش عن عدالة المسلم ما دام أنه مسلم مع التستر عن أسباب الفسق، أي لم يظهره منه سبب من أسباب الفسق ولم يظهره منه فسق حملناه على على العدالة نظرا لأن العصر في الإنسان العدالة عند هؤلاء. والدليل على بطلان ما صاروا إليه أن رواية الفاسق مردودة بنص القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونزلت هذه الآية في مجهول الحال أي الذي لا ندرك لا نعرف حاله، ولذلك قال أن تصيبوا قوما بجهالة، والجهل لا ينافيه الفسق كما دل عليه أول الآية، لأن جاءكم فاسق والجهل لا ينافيه الفسق كما دل أول. ومجهول الحال مشكوك في عدالته فلا تقبل روايته، لا تقبل روايته لأنه مشكوك لا ندري هو فاسق أم لا، ولأن العدالة كما قلنا شرط كما أن الإسلام شرط، فالعدالة شرط زيادة على اشتراط ماذا؟ على اشتراط الإسلام. قال والبلوغ والضبط كذلك شرط، إذن عندنا العدالة شرط والإسلام شرط والبلوغ شرط والضبط كذلك ماذا؟ شرط. ومجهول الحال في هذه الخلال لا تقبل روايته، ومجهول الحال في هذه الخلال لا تقبل روايته، فكذلك مجهول الحال في العدالة لا تقبل روايته. فمجهول الحال الذي لا نعرف حاله قالوا لا تقبل روايته هو قول الجمهور، ولأن معتمدنا في العمل بخبر الواحد إنما هو إجماع الصحابة كما مر، وما قبلوا رواية المجهول بل ردوا رواية المجهول ولم يعتبروها بل ردوها في وقائع شتى يعرفها من تتبع وقائعهم، ولا حاجة إلى الإطناب في ذلك، مع أن الإسلام لا ينافي الفسق، بمعنى أن الإسلام لا ينافي الفسق، قد يكون الإنسان مسلم ويصدر منه ماذا؟ الفسق، ولا يرجح جانب العدالة خلافا لما قال بأنه يكفي أصل ماذا؟ أصل الإسلام. نقول لا، لأن الإسلام لا ينافي الفسق ولا يرجح جانب العدالة، فلهذا لا بد من تحقق العدالة. فإن قيل فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الأعراب على رؤية الهلال وما علم منه سوى الإسلام، وقلنا ومن أين عرفتم ذلك؟ من أين عرفتم ذلك؟ فلعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم عليه أمور وأحوال من جهة الوحي ونحن لا ندركها ولا نعرفها، فلهذا صدقه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في قوله برؤية الهلال. وأما نحن من أين يمكن أن نعرف حال إنسان جاءنا مجهول الحال لا نعرف منه إلا وصف الإسلام؟ من أين نعرف ما يبطنه من الفسوق أو الفجور؟ ولا نعلم ما يبطنه من أحواله، فلهذا نترك روايته حتى يستبين أمره وتستبين أحواله. فلهذا قال فلعله كان يعرفه قبل ذلك أولا، أو علمه الله أو أعلمه الله بحاله ماذا بالوحي، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه قبل مجيئه بشهادة رؤية الهلال، أو أن جاء الوحي وأخبره بأنه صادق فيما قال وهكذا. وعلى الجملة فهي قضية في عين محتملة فلا يحتج بعمد في إثبات الأصول، أي في إثبات قبول رواية مجهول الحال، لأن هذا يعتبر أصل ولا يمكن أن نقبل فيه قضية عين يعرض لها من الاحتمالات ما يسقطها وما لا تعتبر بها، فلهذا يبقى التمسك بالأصل الذي هو لا بد من ثبوت العدالة التي هي شرط، وأن الإسلام لا ينافي الفسق، وأن الإسلام لا يرجح جانب العدالة إلا إذا ثبتت. ثم قال مسألة الفاسق المتأول الذي لا يعرف فسق نفسه هل تقبل شهادته؟ اختلفوا فيه، هذا يأتي معنا إن شاء الله غدا، لكن نقف عند هذا.